تفسير الآية 164 من سورة الأنعام، يقول تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن حولك من الناس، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد، وبما يناسبهم من أقوال وأفعال، وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: هل أطلب غير الله تعالى ربا، أي مربيا ورازقا وراعيا ومرشدا من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلح البشر ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم؟ والحال والواقع أنه هو وحده لا غير رب كل شيء، أي خالقه ومالكه والمتصرف فيه، وكل الخلق والملك تحت سلطانه ونفوذه وتصرفه وحكمه، وبالتالي فهو المستحق وحده للعبادة أي الطاعة، وكل شيء هو مخلوق، ولذا فهو لا يصلح مطلقا ولا يعقل ولا ويستحيل ولا يعقل ويستحيل أن يكون إلها يعبد. فكيف نعبده أي نطيعه ونستعين به ونتوكل عليه ليسر لنا كل شؤون حياتنا، وهو مخلوق ضعيف مثلنا، ونترك عبادة الله الخالق القادر على كل شيء؟ إن المعبود إذا كان مخلوقا فإنه لا يستطيع نفع ذاته أو دفع الضرر عنه، فكيف بغيره؟ هل يملك أن يعطي لمن يعبده هواء وماء وشمسا، أو حركة لأرض ومجرات وجاذبية، أو تفاعلات كيميائية وفيزيائية لإنماء ما ينتفع به من نباتات وحيوانات وبحريات وغيرها، أو عقلا وفكرا وجسدا وروحا ونحو ذلك مما لا يمكن حصره من أساسات الحياة وأرزاقها المختلفة؟ كيف يكون العابد وهو الإنسان أقوى أحيانا أو كثيرا من المعبود الذي يعبده، إذا كان مثلا صنما أو حجرا أو شجرا أو غيره، ولو لجأ إليه أو سأله شيئا أو عونا لم يسمعه ولم يجبه ولم ينفعه بشيء؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ إن الذين يفعلون ذلك قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي يضعونها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.